الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين. حياكم الله وبياكم إخوتي أجمعين في سلسلة كشف شبهات أهل الأرجاء وتبيين حقيقة هذه القوانين الوضعية التي مكنت في بلادنا وصارت شريعة ودينا تطبق في بلاد المسلمين، وإليها المرجع في كل صغيرة وكبيرة. وأصبحت هذه القوانين هي مصدر التشريع، وهي فتنة العصر. ولذلك وجدنا أن هنالك لأهل الباطل ولهؤلاء الطواغيت الأرباب أنصارا من علماء السوء يدافعون عنهم ويسلمونهم ويوقعون لهم الكفر، فكثرت الشبهات في هذا الباب. فعقدنا العزم وتوكلنا على الله عز وجل على أن نهدم وننسف شبهاتهم إن شاء الله تعالى. كنا نتكلم عن القوانين الموجودة والمواد الموجودة في دساتير هؤلاء الطواغيت، وقد تكلمنا عن بعض من هذه المواد القانونية التي فيها الكفر الصريح، واكتفينا بذكر البعض. ولا يعني هذا أن هذه المواد هي فقط الموجودة ونستدل بها في تكفير هذه القوانين وتكفير مشرعيها والحاكم بها، لا، هنالك توجد مواد أخرى صريحة الدلالة في الكفر، ولكن اكتفينا بذكر أبرزها. كنا نتكلم حول أيضا المواد الموجودة في بعض الدول. نتكلم الآن حول مادة موجودة أيضا في قانون دويلة قطر. هذه المادة مادة رقم 10. قال: يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية. الأمير أو ولي العهد يؤدي هذا اليمين أمام من؟ أمام الأمير ولي العهد الذي سيكون خليفة للأمير في حال مات أو أصابه مكروه. وهذا اليمين صفته كالتالي: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد والدستور والقانون. قال: أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون. انظر، عندهم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، إذن خليط كالياسق. الياسق كان يحتوي على ماذا؟ كان يحتوي على الملة اليهودية والملة النصرانية والملة الإسلامية، خليط مجموع من الأحكام من الملل ومن الأديان، فجعلوا هذا الياسق قانونا فرضوه بين الناس، أو فرضوه بينهم. هذا الياسق هنا، وهذه معلومة أعطيها للأخوة، الياسق لم يفرض على كل الناس، بل هذا الياسق كان مفروضا فقط بين عائلة جنكيز خان، هو الذي وضع قواعده وبنوه حكموا بالياسق. فكان الياسق حكما ومرجعا ومصدرا للتشريع فقط بين عائلة جنكيز خان، بين التتار. أما بقية الناس أو المسلمون كانوا يحكمون ويتحكمون إلى الشريعة. ومع ذلك نقل العلماء كفر هؤلاء أنهم لم يحكموا ما أنزل الله بينهم. نعم، قال: وأصون استقلال البلاد، أحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حرية الشعب عن حريات الشعب وصالحه، وأن أكون مخلصا للوطن والأمير. فعندهم لا بد أن تكون مخلصا لهذه الآلهة، هذه الأرباب، الوطن والأمير. فهؤلاء عندهم أرباب آلهة. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عندنا الإخلاص يكون لله تبارك وتعالى، الإخلاص لا يكون لغير الله، إنما تخلص بعبادتك لله تبارك وتعالى. لكن عند هؤلاء الطواغيت وحسب قوانينهم أن الإخلاص من حق الوطن ومن حق الأمير والملك، والله المستعان. في المغرب عندهم الفصل الأول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. هل يخفى على أحد كفر الديمقراطية ديمقراطيين؟ حتى عند أهل الأرجاء الديمقراطية كفر وشرك، لأنها تناقض أصل الإيمان، تناقض الولاء والبراء، تناقض قبح الشرك وتحسين التوحيد، تناقض الإيمان عند المرء من أصله وأسسه وقواعده، فبالله عليك هل هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ وحينما يعجزون عن رد هذه الكفريات يقولون لك: وهل توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع؟ هكذا يعللون. ثم إذا سألناهم: ومتى ستقام عليهم الحجة؟ سيعيشون طوال عمرهم على هذا الناقض ولا يكفرون، ولا يجوز لأحد أن يكفرهم، ومن كفرهم يكون خارجيا، والله المستعان. أيضا يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساسه فصل السلطة وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكام الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. إذا عندهم النظام الديمقراطي والتشاركي والوطني، هذه الأسس التي تقوم عليها النظام في المغرب. أين الإسلام؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ أين الإجماع؟ أين هذه المصادر الرئيسية عند المسلمين وعند أهل القبلة وعند أهل السنة والجماعة في الحكم والتحاكم والشريعة؟ لم يضعوها حتى على خجل واستحياء، كما هي موضوعة في بعض الدول، أنهم يجعلون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. أيضا الفصل الثاني: السيادة للأمة. انظر، دائما هؤلاء المشرعين والقوانينيين يجعلون السيادة للأمة، ويجعلون السيادة للدستور، ويجعلون السيادة لمن؟ للقانون. نحن عندنا السيادة للشرع، السيادة لله تبارك وتعالى. أما عند هؤلاء الطواغيت فإن السيادة لغير الله، السيادة لغير الله. هل هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ أن السيد عندهم الأمة والسيد عندهم القانون والدستور. نعم. ثم قالوا أيضا الفصل الثالث: الإسلام دين الدولة. هل الإسلام دين الشعب؟ ولكن في الحقيقة أن الإسلام لا يحكم، فقط دين الشعب المغربي الإسلام. أما الدولة فهي لا تحكم بالإسلام، والدولة تقول والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. يعني لو كان يعيش في المغرب نصراني فله الحق أن يعيش بنصرانيته ويهوديته. الآن سيأتي أحد ويقول: لو كان عندنا دار إسلام أليس من حقوق اليهود والنصارى أن يمارسوا عباداتهم؟ نقول بلى، ولكن هل يسمح لهم بإعلان طقوسهم الشركية؟ لا يسمح لهم، بل يلتزمون بأحكام الإسلام والشريعة. وكذلك عندنا فقط أهل الكتاب، أما ما دون أهل الكتاب لا يحق لهم أن يعيشوا بين المسلمين من المرتدين وغيرهم من الملاحدة. وهذا أيضا يعني أن إلغاء حد الردة، فلو أن المسلم ارتد وصار يهوديا أو نصرانيا فعند هؤلاء لا يسمى كافرا، هذا فقط في الشريعة، ويسقط عنه حد الردة ولا يقام عليه حد الردة. إذا كل هذه لا بد أن توضع، لأنه يلزم من ذلك إلغاء حد الردة وتجريم الردة والكفر وتقبيحه. الفصل السادس في القانون المغربي: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. إذا عندهم الناس متساوون أمام القانون. شوف، الشرع لا علاقة له إطلاقا، فلم يضع الشرع مقياسا ومعيارا لميزان الناس وكذلك لتصنيف الناس. عندنا الشرع هو الذي يصنف الناس: هذا مؤمن، هذا كافر، هذا مرتد، هذا رافضي، هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا زنديق، هذا منافق. هؤلاء عندهم القانون هو الذي يصنف الناس، هو الذي يصنف الناس. فانظر أي دين هنا، أي شريعة هنا، أي إسلام، أي إيمان، فلا يوجد عندهم اسم الإيمان أصلا، إنما هذا حال المنافقين. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى ما وإذا الرسول، رأيت المنافقين يعرضون عنك يصدون عنك صدوده، يصدون عنك صدوده. هؤلاء حال المنافقين. إذا هؤلاء ينظرون إلى الناس بنظرة تساوي، أي إلى الشعب، أن المسلم كالكافر في حقوقه، في واجباته، في حياته، ولا ينظرون إلى الشرع، ولم يجعلوا الشرع هو المعيار في هذه المسائل، والله المستعان، والله المستعان. أيضا هنالك قوانين كثيرة موجودة في هذا القانون، نذكر أيضا منها الفصل السادس: لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. إذا لا يجوز لأحد أن يؤسس حزبا إسلاميا، حزبا دينيا، حزبا سلفيا، يدعو إلى الله، يدعو إلى حاكمية الشريعة، يدعو إلى استرجاع الخلافة، ولا يسمحون أيضا لأحد أن يدعو إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى عرقية أو إلى قومية محددة. إذن عندهم الدعوة للإسلام كالدعوة إلى الكفر، الدعوة للإسلام ممنوعة، كذلك الدعوة إلى اليهودية ممنوعة. إذا ساووا بين الكفر والإيمان وجعلوهما كشيء واحد وبمستوى واحد وأخذا حكما واحدا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم؟ لا شك أن هذا تلبيس وتدليس وحكم لواقع لا نعيشه، بل لواقع يغيب عنا. فهذا كفر دون كفر يكون حينما تكون السيادة للشرع والسيادة لله تبارك وتعالى وحده. إذن أيضا في هذا القانون لا يميزون بين الناس، بل هم متساوون على حقوق الإنسان، على أساس حقوق الإنسان. هذا القانون الكفري، أن الناس متساوون في حقوقهم في كل شيء، في واجباتهم. ولا شك أن الناس ليسوا متساوين، المرتد يقتل ولا كرامة، الكافر إذا لم يسلم يقتل على نظرة إلى أنه كافر أصلي أو وثني أو كتابي أو ما شابه، على خلاف في أحكام هؤلاء أو هذه الأصناف من الكفار. أيضا عندهم قالوا ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي، المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. إذا هنا يقول بأن هذه الأحزاب التي ستؤسس أو إذا أسست لا يجوز لها أن تفرق بين الناس، أن هذا مسلم وهذا كافر، لا، هذا لا يجوز. إذا هذا عندهم حرام. أين يظهر ذلك؟ عند قولهم، يجب أن تنتبهوا إلى هذه الألفاظ، لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. لا يجوز أن تؤسس حزب على أنه ديني، له توجه ديني، له صبغة دينية، وبصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. يعني هذا يخالف حقوق الإنسان. فإذا أنت لا يجوز لك أن تبني حزبا يخالف حقوق الإنسان الذي هو قائم على أساس عدم التمييز بين الناس. إذا هذا حرام عندهم، هذا حرام أنك تؤسس حزبا إسلاميا يدعو إلى حاكمية الشريعة ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. أبالله عليكم، هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ أما يستحي هؤلاء لحى السوء وهؤلاء الذين يدعون السلفية بأنهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن هؤلاء الطواغيت الذين يحرمون بناء أحزاب سياسية إسلامية تدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد؟ لأن هذا الحزب سيخالف القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان. بالله عليكم، هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ حاججوهم يا أخوة بهذه القوانين الموجودة، ثم زادوا كفرا على ذلك. قالوا ولا يجوز أن يكون هدفها، أي هدف الأحزاب، المساس بالدين الإسلامي. لا يجوز أن هذا الحزب الذي سيبنى أن يمس الإسلام بسوء. هل فقط خصصوه بالإسلام بأن هذا الحزب لا يهاجم الإسلام ولا كذلك يضر بالإسلام؟ هل هذا فقط خاص بالإسلام؟ لا، بل زادوا على ذلك، أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة. يعني لا يجوز لهذا الحزب الذي سيشكل أو له توجه ديني، مثلا حزب إسلامي شكل على أساس الدعوة إلى التوحيد وكذلك المطالبة بشرع الله وبحكم الله، فلا يجوز لهذا الحزب أن يهاجم المبادئ الديمقراطية أو النظام الملكي. لا يجوز له أن يقول أن الديمقراطية كفر وشرك، وهذه الديمقراطية تخالف الشريعة وتناقض أصل الولاء والبراء وأصل الدين. هذا حرام عندهم. هل هذا كفر دون كفر؟ نفي لأصل الإيمان، لأصل الدين، لأصل العقيدة. هل مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ على أي دين هؤلاء؟ على أي مذهب هؤلاء؟ حتى لو كان رؤوس الجهمية أحياء في زماننا المعاصر استحوا أن يقولوا عن هؤلاء المسلمين. أما هؤلاء يدعون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكنهم عند التنزيل هم أقبح من الجهمية أنفسهم. وانظر أيضا، قالوا يجب أن يكون، شوف هنا الوجوب، وجوب، هناك لفظة الوجوب، يجب، هذه لفظة، يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. الله المستعان. يعني هذه الأحزاب يجب أن تسير وفق أسس الديمقراطية ليست أسس الإسلام. يعني هذه الأحزاب التي ستشكل في المغرب عندهم يجب أن تنظر إلى النظرة الديمقراطية، إلى الأسس الديمقراطية، إلى المبادئ الديمقراطية. فإذا خالفت الديمقراطية ومبادئها فهي حرام، ولا يجوز أن تشكل هذه الأحزاب، وكذلك فإنها ستحل وستحاكم وتعاقب. هذا مفهوم المخالفة. إذا لماذا لم يقولوا يجب أن تكون تسييس وتسيير هذه الأحزاب على وفق المبادئ الإسلامية والشريعة الإسلامية المحمدية؟ لماذا؟ إذا هؤلاء والعياذ بالله لا علاقة لهم بالتوحيد، ولا علاقة لهم بالإسلام، ولا علاقة لهم بالإيمان، والله المستعان. بالله عليكم، لو أن الصحابة الذين قاتلوا مانعي الزكاة كانوا أحياء في زماننا هذا، أكانوا يقولون عن هؤلاء مسلمين؟ أم كانوا يسيرون الجيوش لغزو هؤلاء وقتالهم؟ عندهم الأحزاب التي تشكل يجب أن تكون قائمة هذه الأحزاب على أسس الديمقراطية، مطابقا حرية الدين، حرية العقيدة، حقوق الإنسان، المساواة بين الكافر والمسلم، إلغاء حد الردة، إلغاء الحدود الشرعية، إباحة الزنا، إباحة الربا، إباحة الشذوذ، إباحة العلمانية والإلحادية والشيوعية وكل أنواع الكفر والشرك. يجب أن تكون الأحزاب قائمة على وفق منظور الديمقراطية. وأيضا اسمعوا ماذا جاء، هذا في القانون المغربي يا أخوان، على الأخوة يتساءلون أين نجد هذا، في القانون المغربي في الفصل السابع. أيضا قالوا: تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون. شوف القانون، هنالك الشروط، هذه الشروط حددها القانون. إذن القانون هو الرب، هو الذي يحل ويحرم، هو الذي يقول هذا واجب كما بينا قبل ذلك، يجب يجب، وهذا حرام، وهذا مباح، وهذا يجوز، وهذا لا يجوز. القانون هو السيد، هم قالوا وصرحوا بذلك. لمثل هذا عاد الله أن يقول ابن عباس كفر دون كفر؟ انظروا لهذه القوانين، تبيح الكفر وتحرم الجهر بالتوحيد وتحرم مخالفة القانون، وكذلك تجرم المساواة، أو تجرم دعوة عدم المساواة بين الناس. والقرآن قد فرق، فقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوون أبدا، لا يستوون. انظر، إذا قال وفق الشروط التي ينص عليها القانون، إذن هذا قانون، شريعة كاملة، دين كامل، لها شروط ولها قيود ولها ضوابط وضعت على أسس معينة لا يجوز مخالفتها البتة، ومن خالفها فإنه مدان مجرم. أيضا ماذا قالوا؟ يحدد القانون بصفة خاصة القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويرها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها. إذن هذه الأحزاب التي ستشكل أو النقابات إنما يجب عليها أن تتقيد بالشروط الموضوعة في القانون، والقانون هو الذي يحدد القواعد ويحدد المعايير والمقاييس التي ينبني عليها هذه النقابات. إذا القانون عندهم هو الميزان، هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام، وهذا يجوز وهذا لا يجوز. القانون هو المرجع عندنا. وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما عندهم لا، عندهم الفصل، فصل النزاع، ومحل النزاع عندهم القانون هو المرجع، وهو الرب، وهو الإله، وهو السيد، وهذا صرحوا به. يجب كل حزب يؤسس ينظر إليه بنظرة القانون، هل القانون يسمح لهذا الحزب وهذا النوع من الحزب؟ عندهم على سبيل المثال مجموعة من الشباب قاموا بتشكيل حزب إسلامي سلفي يدعو إلى حاكمية الشريعة، افترضنا على هذا الأمر، وقالوا: نحن نبين أن الديمقراطية كفر، وأن الوطنية كفر، وأن هذه المسالك الموضوعة من قبل الغرب إنما هي مسالك كفر وشرك وخروج عن الملة. فإن هذا بنظرة قانونهم حرام وجريمة، مخالفة لأنظمتهم وقوانينهم وموادهم. هذا يقال عنه كفر دون كفر. أيضا الفصل العاشر: ويضمن الدستور بصفة خاصة لمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع. يعني عندهم أيضا أن الدستور يحفظ هذا القانون ويدعو إليه، حرية الرأي والتعبير والاجتماع. لكل أحد أن يدعو إلى دينه، يدعو إلى معتقده، يدعو إلى ما يريد، إلى العلمانية، إلى الإلحادية، إلى الشيوعية، فهذا مكفول له الحق ومضمون له حرية الدعوة إلى ما يريد وإلى فكره. ولكن هل المسلم الذي يدعو إلى التوحيد الخالص، إلى ملة إبراهيم حنيفا، هل هذا مكفول له حقوقه؟ لا شك في ذلك، أن هذا ليس مضمون له حقوقه وليس مكفول له حقوقه، بل على العكس من ذلك، إذا وجدوا مسلما يدعو إلى التوحيد أو يبين كفر هذه الحكام أو هذه الأحكام، وكذلك هؤلاء الحكام وهذه القوانين والدساتير الوضعية، قالوا بأن هذا خارجي وأخذوه إلى المحكمة وحاسبوه بناء واستنادا على قانون مكافحة الإرهاب الذي قد علقنا عليه في الدرس الأخير. فعلى الأخوة مراعاة هذا القانون الذي يجرم الجهاد في سبيل الله، يجرم الجهاد في سبيل، ويعتبرون الجهاد جريمة، وأن المجاهد مجرم وعليه عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، والله المستعان. بالله عليكم، هل عندهم الإلحادية والعلمانية والدعوة إلى دين التشيع هذه جريمة؟ لا وربي، بل إن هذا عندهم من المباحات، والله المستعان. الآن نأتي إلى الدولة التي يقال عنها أنها دولة توحيد، السعودية. هذه الدولة التي كانت على الجادة، وهذه الدعوة، وهذا البلد الذي، الجزيرة العربية، الذي خرجت له العلماء والفقهاء، وهذا البلد الذي هو فيه مهبط الوحيين، وهذا البلد كان قوة للمسلمين، ولكن تمكن منها الصليبيون وسلطوا عليها خدمهم من آل سعود قاتلهم الله. جاء في الفصل الثامن من مادة رقم 112 على ما أظن قانون المعاقبات، ضابط الصف والجنود الذين يسرقون شيئا من أشياء الضباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيا كان ذلك المحل، فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف، ويسجن من شهر ونصف إلى 3 أشهر. إذا هذا رد على من يخرج ويقول أن الحدود الشرعية تطبق في أرض الجزيرة. هذا قانون على سبيل المثال. ما هي صفة هذه الصورة؟ أن ضابط الصف والجنود، هنالك جنود وهنالك ضباط في الصف، الصف الأول والثاني. هؤلاء الجنود إذا سرقوا من الضباط نقودا أو أشياء تخصهم وهم يعيشون معهم في ذات المعسكر وذات المقر في محل واحد أيا كان هذا المسروق، فإذا كان من المستهلكات، يعني شوف انظر فرقوا، إذا كان نوع المسروقات من المستهلكات، من الأمور المستهلكة، واضح؟ فهذا إذا كان قد سبق أنه قد تلف، ماذا يحصل؟ يسجن من شهر ونصف إلى 3 أشهر. أين حد القطع هنا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا أمر من الله، فاقطعوا، في الأمر يدل على الوجوب، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، طبعا بعد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع وأن يكون المال للحرز وقد بلغ النصاب إلى غير ذلك. هنا عندهم لا، قد حددوا نوعية الجريمة ومتى يقام عليه أو متى يصنف في أنه مجرم، وكذلك قدر له عقوبة محددة، وهذه العقوبة قدرها سجن من شهر إلى 3 أشهر. أيضا في باب العقوبات في المادة 56، كل من خالف المادة 36، إذا عندهم يا أخوة سيتبين لنا من خلال هذه القوانين أن العسكر عندهم في حال وقوع جرائم، فإن المرجع عند العسكر في آل سلول، في حكومة آل سلول في السعودية، ليس المرجع القرآن والسنة، إنهم المرجع الأنظمة واللوائح، هذه القوانين التي استحيوا أن يسموها دستور أو قوانين، إنما سموها الأنظمة واللوائح ليمرروا عليها كفرهم وشركهم. في باب العقوبات في المادة 56، كل من خالف المادة 36 يحبس، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 سنة، من شهر إلى سنة. شوف كيف وضعوا القوانين بترتيب، واضح؟ المادة 7، كل من خالف المادة 37 ونشر بالذات أو بالوساطة قدحا في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر. إذن عندهم حرام أن يطعن المسلم الموحد بالكافر الفرنسي أو الدنماركي أو الأمريكي، هؤلاء الذين يقطنون بلاد المسلمين كسفراء أو كقنصليين أو مفوضين أو لاجئين. فإذا ثبت على المسلم أنه طعن بأحد هؤلاء الصليبيين أو اليهود فإنه يعاقب. انظر كيف وضعوا عقوبة مقدرة تشريع لمعاقبة المسلم. أبالله عليك، أين نجد قانونا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه نص على معاقبة المسلم إذا تجاوز على الكافر الحربي أو سب الكافر؟ أصلا عندنا أن الكافر لا حرمة له، يجوز سبه، وقد قال إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي قبحا لكم ونتنا، كما نقل البغوي والقرطبي وغيرهم من العلماء. الكافر لا حرمة له ويجوز سب الكافر، الكافر لا حرمة له، المسلم لا يجوز سبه لأن المسلم له حرمة. أما الكافر، الكافر بالاتفاق والإجماع كما نقل النووي والسبكي، نقل الإجماع على أن الكافر لا حرمة له ويجوز سبه. أما هؤلاء فقد حرموا سب الكافر وبنوا على ذلك عقوبة مقدرة، حرموا سب الكافر. إذا الذي يسب الكافر الذي جاء بصفة قنصل أو جاء بصفة سفير إلى بلاد الجزيرة إلى بلاد الحرمين، المسلم الذي يسب هذا الصليبي القنصل أو السفير فإنه يعاقب لمدة تصل من شهر إلى 3 أشهر. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا في المادة رقم 52، كل من يخالف المادة 32 يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من أسبوع إلى شهر أو بغرامة نقدية مقدارها 500 إلى 1000 ريال سعودي. انظر كيف أنهم يستحلون أخذ أموال المسلمين لأجل مواد وضعوها وقوانين وضعوها، من خالفها استحلوا أخذ أموال المسلمين. كل هذه قوانين وضعوها وأوجبوها. عندنا في الشريعة الإسلامية لا يوجد مثل هذه القوانين موضوعة ويوجبون بها أخذ أموال الناس ويستحلون بها أخذ أموال الناس وسجنهم، إلا إذا كان هذا الذي المسلم الذي وقع في حرام أو وقع في مكروه أو قياسا على فعل محرم كشرب الدخان أو ما شابه. أما غير هذا فعندنا لا يوجد هذه القوانين، أن الذي يخالف كذا فله عقوبة كذا، والذي يخالف كذا يغرم كذا أو يحبس كذا. هذه قوانين أخذت صفة التشريع وصفة الربوبية. نعم، في المادة 35 يعيدون تأكيد ما قرروه في المادة رقم 52: لا يجوز نشر القدح والذم، لا يجوز، ضع تحتها خطوط، لا يجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدول العربية السعودية. الدول التي تعاهدت مع السعودية لا يجوز للمسلم أن ينشر في مقاله أو صحيفته أو صفحته ذما لروسيا. على سبيل المثال، لو كان هنالك معاهدة بين السعودية وبين الصين أو روسيا، فلا يجوز للمسلم أن ينشر ذما أو قدحا بحق الروس أو الصينيين. لماذا؟ للمعاهدة الموجودة. ومن قال هذا؟ فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: أمس بدرلات، حينما كان يكتب أو حينما وضع يده، هو المغيرة بن شعبة على ما أظن وضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في صلح الحديبية. وكذلك عمر رضي الله عنه حينما سب المشركين فقال: إنما دم أحدهم كدم الكلب، أو كما قال عمر وصفه بالكلب. حتى في حال وجود أحد بين المسلمين وبين الكفار، من قال أنه يحرم سب الكفار في حال وجود أحد بيننا وبينهم؟ فالعهد الذي أعطيناه لهم لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، ليس أنه لا نسبهم ولا يسبوننا، وهذا حرام. الحرام هو سب آلهة الكفار في حال عدم وجود مصلحة في إظهار الحق. أما إذا كان هنالك مصلحة في إظهار الحق، مصلحة راجحة، فلا بأس في ذلك. أما سب ذات الكافر فهذا جائز بالإجماع، بل قد يكون من المستحبات، من الولاء، يدخل في باب الولاء: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وكذلك نبي الله إبراهيم قد سبهم وسب آلهتهم، قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إذن هؤلاء يحرمون سب الكفار. المادة رقم 38 لا يجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها بالقدح والذم نثرا أو نظما أو تصويرا. انظر كيف لا يجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها، هذا تحريم أيضا. انظر، لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، لا يسمح، ممنوع، محظور. أليس هذا تحليل أو تحريم؟ أليس هذه أحكام أو مواد تنص على صفة التحريم، على صفة النفي؟ لا يجوز، محرم، ممنوع. ثم يأتيك ويقول لك حتى يستحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، أليست هذه كلها تدخل في باب تحريم ما أحل الله؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قوله تعالى حينما قال إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قال مكي بن أبي طالب: أي قبحا لكم وشرا لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله. سيأتي أحد قال قائل فلقائل يقول: فإن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقال هنا النهي نهي عن سب آلهتهم في حال عدم وجود مصلحة راجحة في ذلك. أما إذا كان في معرض بيان التوحيد فلا سب، أن فلا بأس أن تسبهم وتسب آلهتهم، لأن نبي الله إبراهيم قد سبهم وسب آلهتهم. أف لكم ولما تعبدون، أي كما قال البغوي: تبا وقدرا لكم، أو قدرا لكم. والله المستعان، انظر إلى هؤلاء كيف أنهم يحرمون ما هو مباح وحلال في أصله. أيضا في قانون السعودية عندهم، وقد ذكرنا هذا سابقا ونذكره الآن، عندهم تحريم صريح لما أحل الله. ما هو هذا التحريم؟ في القانون السعودي، الجندي السعودي إذا أراد أن يتزوج من امرأة قطرية أو كويتية أو عمانية أو عراقية أو سورية أو يمنية أو مصرية، فإن هذا العقد باطل ولا يجوز له أن يتزوج من امرأة غير سعودية. أين نجد هذا؟ المادة رقم 60 في القانون السعودي: يحظر على الأفراد ما يلي. يحظر أي يحرم عليهم، معنى الحظر أي ممنوع أي حرام. الزواج، ألف، الزواج من غير السعودية، الزواج من غير السعودية، واضح؟ هذا تحريم لما أحل الله، تحريم لما أحل الله. فإن المسلم يجوز له، طبعا نحن نكفر جنود آل سرور لا شك في ذلك، لكن نحن نلزمهم بما أنكم تقولون أن جنودكم مسلمون وليسوا كفار، فإذا كيف تحرمون عليهم أن يتزوجوا من امرأة ليست سعودية؟ أليس هذا تحريم صريح لما أحل الله؟ وأنتم متفقون معنا على أن من حرم ما أحل الله فهو كافر. نعم، أيضا عندهم في المادة رقم 59: الولاء التام يجب على الفرد. شوف، يجب، ضع خطوط، يجب، هذه لفظة شرعية، يجب، يعني كيف يضعون الألفاظ يجب ويحرم ويمنع ويحظر؟ قال: يجب على الفرد، ألف، الولاء التام للملك. الولاء التام، نحن نعرف أن الولاء التام هو المطلق لمن؟ لله تبارك وتعالى، هذا لله ولرسوله، الولاء التام والمطلق. أما المسلم فإنه يوالى على قدر الإيمان الموجود فيه، على قدر التوحيد، ويتبرأ من المعصية التي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الولاء التام ليس لشخوص الناس، فكيف له أن يكون ولاء تاما لشخوص الطواغيت وأعيانهم وذواتهم؟ والله المستعان. قال: الولاء التام للملك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية، طاغوت الوطن، الوطن، التربة، جعلوا الولاء للتربة. الولاء، قالوا، يجب على الأفراد أو يجب على الفرد الولاء التام للملك والمحافظة على مصالح الوطن. إذن هنالك الولاء للملك وكذلك المصالح الوطنية. إذن جعلوا الولاء، صرفوه من الإيمان، من التوحيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، جعلوه إنما وليكم الملك ومصالح الوطنية. هكذا تفهم، واضح؟ أين هنا الدين؟ أين هنا التوحيد؟ أين هنا عقد الولاء لله ولرسوله وللإيمان؟ إذن هذا أيضا موجود عندهم في القانون 59، في المادة 59 من القانون السعودي. نعم، أيضا عندهم في القانون الفصل الثاني، سأذكر مرة أخرى، في الفصل الثاني قالوا الأعمال المحرمة على الضباط، على الضابط. الآن قبل قليل ذكرنا الجندي، الآن هذا أيضا حكم يجري على الجندي وعلى الضابط. قالوا في المادة رقم 17 من القانون السعودي الفصل الثاني، الأعمال المحرمة على الضباط، على الضابط، محرمة. منها ماذا؟ قالوا أيضا نون، الزواج من غير السعوديات، الزواج من غير السعوديات، الزواج من غير السعوديات. ولو تأملت في بقية النقاط الموجودة أيضا تجد فيها تحريم لما أحل الله، لكن هذا الذي أنا لفت انتباهي تحريم لما أحل الله. أيضا عندهم في قانون المعاقبات في المادة رقم 20، كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، الصديقة خلي تحتها خطوط، لا يوجد صداقة بين المسلمين والكفار، لا توجد صداقة بين المسلمين والكفار إطلاقا، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في ضعف ولكن المعنى صحيح، المسلم وأخو المسلم. واضح معلوم أن صاحب ساحب، والصحبة لا تكون إلا على الإسلام. قالوا ماذا؟ أو أي شعار آخر للمملكة العربية، أو إلى لا إلى أن قالوا أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 3000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني المسلم لو رأى علم الفرنسي وقد أصابه الغضب والغيرة على دين الله تبارك وتعالى وهم يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم، قام بحرق العلم الفرنسي أو الدنماركي أو السويدي، فعندهم هذه جريمة. ماذا يترتب عليها؟ قالوا إذا فعل ذلك احتقارا لتلك السلطة أو كراهة لتلك السلطة الفرنسية أو الدنماركية أو السويدية أو الأمريكية أو الإسرائيلية، فالمترتب على ذلك أن هذه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة يستحلون أخذ أموال المسلمين، لأنهم حققوا البراءة من الكفار وحطموا هذه الأصنام الأعلام الطاغوتية، كما أخذ إبراهيم فأسه عليه الصلاة والسلام وحطم بها أصنام قومه. أما عندنا فهذا حرام، إذا قام المسلم بحرق هذه الأعلام الطاغوتية للدول الصليبية فإن هذه جريمة يعاقب عليها، والله المستعان. هل هذا كفر دون كفر يا علماء يا فقهاء؟ هل هذا الذي يقال عنه بأنه كفر أصغر لا يخرج صاحبه عن الملة؟ على أي دين هذا الكلام؟ وبأي مذهب هذا الكلام؟ هل قرأتم هذه النصوص؟ هل قرأتم هذه المواد؟ وأنا أعطيكم معلومة، وهذه المعلومة ثابتة على علماء السوء، فإن علماء السوء في زماننا كلهم، إذا لم يكن كلهم، غالبهم يجهلون الواقع يا أخوة، يجهلون الواقع، لا يعرفون ما هو مكتوب ومدون في هذه القوانين، ولو علموها وعرفوها لوضعوا رؤوسهم تحت التراب، ولعلموا بأن باطن الأرض خير لهم من ظاهرها. أليست هذه المواد صريحة الدلالة على الكفر؟ عندهم الآن أيضا في القانون السعودي، في الزواج السعودي بغير السعودية، هذا الآن نحن تكلمنا عن زواج السعودي، الجندي السعودي والضابط السعودي، هذا حرام، حرام عندهم، لا يجوز له أن يتزوج من غير السعودية. أما المواطن السعودي لو أراد أن يتزوج من المواطن السعودي، يعني المسلم السعودي أراد أن يتزوج من امرأة من خارج السعودية، من اليمن، من الكويت، من عمان، من البحرين، طيب، وغيرها من الدول المسلمة، طيب ماذا يشترط لذلك؟ وضعوا لذلك شروط، لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام ولا يزيد عن 70 عام. يعني إذا كان عمره أقل من 30 عام فلا يجوز، إذا كان عمره أكثر من 70 عام فلا يجوز، إلا إذا كانت المخطوبة ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، ومثبت ذلك بصك صلة القرابة من المحكمة المختصة، فيستثنى عمره إلى 25. يعني إلا إذا كان يعني يستثنى من العمر 30، يعني إذا كان هنالك صلة قرابة، يعني إذا تزوج السعودي من امرأة من خارج السعودية فلا يجوز له أن يتزوج إلا إذا كان عمره أكثر من 30 سنة، لكن يجوز له أن يتزوج من السعودية أو من غير السعودية وعمره أقل من 30 سنة، إذا كان هذا الذي قد تزوجه هنالك صك قرابة بينهم، ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله. نعم. ثم قالوا ألا يكون الزوج من شاغلي الوظائف المشمولين بالمنع. يعني السعودي إذا أراد أن يتزوج من غير السعودية يعيش خارج المملكة أو خارج بلاد الحرمين، فإذا كان قد مشمولا بالمنع فهذا لا يجوز له أن يتزوج. أن يكون المتقدم من سكان منطقة الرياض ويثبت سكنه بتعريف من جهة عمله. انظر كيف وضعوا شروط لتصحيح هذه العقود، وضعوا شروط كثيرة عديدة أنا ما ذكرت كلها. هل هذا الذي يقال عنه كفر دون كفر؟ هل هذا الذي يقال عنه إن شرك دون شرك؟ المسلم الذي يريد أن يتزوج من خارج بلاده لا يجوز له أن يتزوج إلا ضمن شروط موضوعة، وعندنا في الشريعة المسلم له أن يتزوج، لو كان عمره 7 سنوات فله أن يتزوج، لو كانت الفتاة عمرها 9 سنوات فلا أن تتزوج، لكن بشرط أن الزواج يكون من المسلم، من العدل، من الثقة. إذا تحقق صفة الدين وشرط الإسلام فيجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوجوا. هل هذا يقال عنه كفر أصغر؟ أين عقول هؤلاء؟ يقول الصحفي الأمريكي الشهير اسمه غرايم ووت، يقول قابلت وزير الشؤون الإسلامية، هذا عبد اللطيف آل شيخ قاتله الله، هذا مجرم من الطراز الرفيع. قال قابلت هذا الرجل وهو وزير الأوقاف في السعودية، يقول لقد أعجبني كثيرا، انظر هذا الصليبي يبدي إعجابه بمن؟ برجل هو في أعلى هرم إسلامي تقريبا في السعودية أو في ثاني أعلى هرم، وزير الأوقاف بعد الإفتاء. يقول لقد أعجبني كثيرا، لماذا أعجبه؟ لا شك أن اليهودي والنصراني لن يترضى عن المسلم إلا إذا أصدر له موافقة على دينه. قال فقد كان مدافعا بشراسة عن فتح دور السينما والسماح بالاختلاط ومظاهر الانفتاح، بل إنني دعوته. يقول لماذا أعجب بوزير الأوقاف السعودي؟ يقول لأنني رأيته منفتح، يعني يجوز الانفتاح، يجوز الاختلاط بين الذكرين، بين الجنسين الذكر والأنثى، وأيضا يجوز السينما، بل الطامة الكفر الكبرى والمصيبة العظمى، يقول بل إنني دعوته إلى مشاهدة فيلم زومبي لاند في السينما إذا عدت ووافق على ذلك. يعني تصور وزير للأوقاف للشؤون الإسلامية في دولة التوحيد كما يزعمون طبعا حاليا، أكيد هي دولة التوحيد لكن ليس تحت حكم هؤلاء، وفي مهبط الوحيين، يدعى إلى حضور فيلم زومبي من قبل صليبي وهو يوافق على ذلك. وأخبرني، اسمع اسمع، وأخبرني وعارخ في جبين هؤلاء الزنادقة. كان يقول الإمام أحمد وعبد الله المبارك إنا لنستحي أن ننظر إلى وجوه النصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، لا يقبلون أن ينظروا إلى وجه النصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة. وهؤلاء الزنادقة قاتلهم الله يصادقون ويصاحبون النصارى ويجالسونهم ويسامرونهم ويتبادلون معهم التحايا ويقدمونهم في المجالس، وقعوا في الموالاة الكبرى وفي الموالاة الصغرى، بل الطامة الكبرى، يقول هذا الصحفي غرايم وود. وأخبرني أي عبد اللطيف آل شيخ، أخبرني بأنه فصل الكثير من الأئمة الوهابيين في المساجد بشكل جماعي. ومن العجيب أنه محارب للوهابية على الرغم من أن جده هو محمد بن عبد الوهاب. فلذلك دائما أقول صدق شيخنا الأنباري رحمه الله حينما قال: يا فرحة الطواغيت ويا هناء الطواغيت بهؤلاء. الصليبي يبدي إعجابه، هذا مسلم على أساس محسوب على أهل العلم، يقول يحارب الدعوة الوهابية، لأن الدعوة الوهابية معروفة هي قائمة على نبذ الكفر والشرك والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ملة إبراهيم حنيفا. والذي يقرأ الدرر السنية ومؤلفات ومصنفات أئمة الدعوة النجدية على رأسهم الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب يجد ذلك صراحة. من هذا المقال موجود حتى في اللغة الإنجليزية، إذا أخوة أحبوا ذلك سنرسل لهم إن شاء الله تعالى، حتى لا يأتي أحد يقول بأننا أتينا من عندنا. منشور هذا الموقع حتى باللغة الإنجليزية. أيضا أصدرت السعودية وزير الشؤون البلدية والقروية، أصدروا برقية وقانون صاحب السمو الملكي سعادة وزير الداخلية المحترم، بناء على قرار رقم 1000 أو 175 في 14/5/1440 هجرية، الصادر عن اللجنة المشكلة من المشكلة عن اللجنة المشكلة من الوزارة الداخلية ووزارة الثقافة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للترفيه ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الرقابة والتحقيق، القاضي بالموافقة على إصدار تراخيص للعروض الحية لجميع المطاعم والمقاهي في السعودية للعزف الموسيقي والعروض الغنائية، عروض الرقص الشعبي والشرقي، واستضافة كل الفنانات والفنانيين العالميين والعرب والكوميدية الارتجالية والحركات خفة اليد، وتقديم المشروبات بكل صنوفها بشكل غير ضار. وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير الداخلية رقم ذكروا رقما المتضمن إبلاغ القرار إلى كل المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر والامتثال بالقوانين المقررة لهذا الأمر، إيجاب يجب أن تتمثلوا بهذا، يجب امتثال. نفيدكم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بتنفيذ الأمر، وتم إبلاغ هذا الأمر إلى كل الفنادق والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية. يبلغ هذا الخطاب وصورة مصدقة من قرار المشار إلى آخر الكلام. هذا قاله عبد الله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية، إعطاء تراخيص للمعاصي، يعني أعطوا تراخيص إذن إباحة ممارسة الغناء والرقص الغربي والشرقي والعربي والمحلي وكذلك الشرب الكحولات، وأعطوا الإذن، رخصوا في الغناء والله المستعان. وكما أصدرنا صوتية ابن عثيمين أن البلد الذي يعطي ترخيص لفتح محلات الخمور قال هذا استحلال لما حرم الله وهذا كفر. هذا على كلام ابن عثيمين الذي يعترفون به ويقولون بأنه إمام وعالم، غفر الله لابن عثيمين وتجاوز عن ما أخطأ به في حق الأمة. ثم انظروا إلى استباحة الحرام، وقد نقل القاضي أبا يعلى، طبعا بحثت عن هذا الإجماع ولكني لم أجده، لكن إن شاء الله سأعد الأخوة سأتي بإجماع الذي نقله الإمام أبا يعلى على أن الذي يبيح الخمر، وذكر الربا والزنا الذي يبيحه، يعني يبيحه، والإباحة هو الإذن بالشيء أنه يسمح لهذا الشيء، قال هذا كافر مستحل لما حرم الله. بالله عليك سامحوه، اسمع ماذا قال، أعيد مرة أخرى هذا القانون. القاضي يعني السماح وإعطاء السماح والإذن والوجوب، واضح، القاضي بالموافقة على إصدار تراخيص، يعني هنالك قانون صدر، قانون كتب في اللائحة في النظام، واضح، القاضي بالموافقة يعني قضوا بالموافقة على إصدار، كما أن الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوجب وأوصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وأوصى. كذلك هؤلاء قضوا ماذا؟ على إصدار تراخيص، إعطاء رخصة. لماذا؟ للعروض الحية، مثل ماذا؟ الموسيقى والعروض الغنائية. الموسيقى حرام، صوتان ملعونان، وهذا مجمع عليه بين العلماء، صوت عند المصيبة وصوت عند النغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك العروض الغنائية، الغناء حرام. قالوا ماذا؟ انظر انظر، أطلقوا يعني بيّنوا ما هو الرقص الحلال، انظر ماذا قالوا. ألا يستحي هؤلاء؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون دفاعا عن ولاتهم؟ قالوا عروض الرقص الشعبي والشرقي واستضافة كل الفنانات والفنانين العالمين والعربي والعرب. وحقا طبقوا هذا في أرض الواقع، فجاءوا بالفاجرين والفاجرات وأدخلوهم في أرض الجزيرة. وعلى الأخوة الذين يريدون أن يتأكدوا من وجود تطبيق هذا القانون في أرض الواقع، هنالك صفحة على الانستغرام اسم هذه الصفحة واقع بلاد الحرمين، واقع بلاد الحرمين. وهذه الصفحة تنشر كل يوم، أرى وكل يومين هنالك عروض ورقص واختلاط بين الجنسين. اسمع ماذا قالوا هنا، عروض الرقص الشعبي والشرقي واستضافة كل الفنانات والفنانين عالمين، حتى جاءوا بماذا؟ جاءوا بفاجرة ملحدة وأعطوها غناء كفري بأن الإله أنثى، بأن الإله أنثى، وأن الآلهة تركع للأنثى، والله المستعان. هذا كفر دون كفر. هذا قال عنه ابن عباس وطاووس وعطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو عبيد بن قاسم بن سلام وابن بطة، وضعه في باب المعاصي كفر دون كفر، أن الأنثى يسمح لها أن تؤتى وتصف المرأة بالإله، وأن الآلهة تركع للأنثى، هذا كفر دون كفر. وأن يعطى التراخيص وإيجاب الأمر، وقضوا الموافقة بإصدار تراخيص للغناء والموسيقى والرقص بكل أنواعه، وكذلك المشروبات الكحولية والكوميديا الارتجالية وحركات خفة اليد. بل ماذا قالوا؟ والامتثال بالقوانين المقررة لهذا الأمر، يجب أن تمتثلوا. ثم بعد هذا يأتيك يقول لك حتى يستحلوا حتى يحرموا. يعني الآن نحن نقول أن هذه المواد كفرية شركية مخرجة عن الملة، والله المستعان. هو ليس فقط الإذن، يعني أن محلات الخمور انتشرت في بلاد الإسلام وهم لم يحاربوها، هذا الأمر لا نتكلم عنه، بل نتكلم عن صورة أخرى، إصدار قوانين ترخص فعل الحرام ومزاولة الحرام وإقامة الحرام. يقول لك هو مستحيل، ويحرم الغناء ويحرم الموسيقى ويحرم الاختلاط ويحرم المشروبات الكحولية، وفي ذات الوقت يقولون قضينا بهذه القوانين أي أوجبناها. ما معنى القاضي؟ راجعوا لغة العرب، راجعوا القواميس، وقضى ربك أي أوجب وأوصى. بل إنهم يدعون الناس إلى الامتثال بهذه القوانين، يعني يجب الامتثال بمعنى أنه واجب عليك أن تمتثل لهذه القوانين. إذن من خلال ما أخذناه يا أخوة، ماذا تبين لنا؟ طبعا هذا الدرس درس الأخير في سرد القوانين، الدرس القادم سنسرد أقوال العلماء إن شاء الله تعالى. تبين لنا من خلال سرد هذه القوانين قبل ختام الدرس أن السيادة في قوانينهم، السيادة ليست لله، السيادة للقوانين والأنظمة ولمجلس الأمة، والسيادة للسلطات التشريعية، وعندنا السيد هو الله والحكم لله والشرع لله، وما شرع لكم من الدين، وإن الحكم إلا لله فغير الله يبتغي حكما ولا يشرك في حكمه أحدا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أكثر من 50 آية تدعو إلى حاكمية الله تبارك وتعالى وإلى شريعته في وإلى إفراده بالشريعة في القرآن الكريم، إلى حاكميته. هل هذا موضوع يتعلق في إيمان الواجب أم في أصل الإيمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يزعمون أنهم، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وستأتي معنا هذه الآيات وأقوال العلماء فيها بالتفصيل. نحن ما زلنا في البداية، نحن إلى الآن لم نبدأ البداية الفعلية، بل أتينا بقوانينهم حتى تعرفوا، حتى على شروطهم هم كفار زنادقة مرتدون، يجب قتال هؤلاء. إذا تبين لنا المسألة الأولى أن السيادة للقانون، ثانيا التحليل، تحليل الربا والزنا. بل فاتنا أن نذكر شيئا من القانون المصري والله المستعان في موضوع الزنا، لا أدري إن ذكرناها أو لم نذكرها، أنهم أسقطوا أحيانا والله المستعان حد الزنا، وربما سيأتي معنا هذا في الدرس القادم إذا ذكرته يعني. إذا تبين لنا تحليل الشرك والكفر بأن كل فرد له أن ينتقل من دين إلى دين وأن يختار العقيدة التي يريدها بغض النظر هل هو كتابي، هل هو ذمي، هل هو يهودي، هل هو نصراني، هل هو ملحد أو رافضي أو شيوعي، هذا لم ينظروا إليه ولم يجعلوه أبدا في بالهم. كذلك تحريم، طبعا تحليل الربا والزنا. طبعا لم فاتني أن أذكر لكم بنوك الربوية الموجودة في البلدان العربية وإعطاء التراخيص لبناء هذه البنوك ومزاولة الحرام، وهذا استحلال لما حرم الله، استحلال صريح. إعطاء الإذن، الإباحة بشيء هو استحلال وإعطاء الإذن بذلك. التحريم، تحريم الحكم الحكم بغير قوانينهم، يعني يلزم من ذلك أن الرجل لو حكم بما أنزل الله هذا يعتبر ممنوع وحرام ويعاقب عليه بالسجن أو العقوبات المقدرة عندهم. تحريم الجهاد في سبيل الله تحت بند مكافح قانون مكافحة الإرهاب. تحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا تدخل بالحرية الشخصية. بل الفتاة إذا بلغت 18 من عمرها يحرم على ولاتها أن يتدخلوا بشؤونها، فلها أن تختار هي من تريد، تصاحب وتخالل من تريد. طبعا هذه بعض الأمور التي ذكرتها، وقد ذكرت جملة منها سابقا في الدروس السابقة. التقديم، تقديم أذواقهم وأحكامهم وقوانينهم على حكم الله، وهذا كفر وشرك. وقد نقل ابن كثير أن من قدم الياسق على كتاب الله فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني على سبيل المثال لو أن القاضي رفعت إليه دعوى بأن السارق يده تقطع، قيل له بل في إذا أراد أن يحكم على السارق بعد أن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع بأنه كذا وكذا وكذا، فإنه سيحكم عليه بناء على القانون وليس بناء على الشرع، لا ينظر إلى الشرع أصلا لأن الشرع عنده غير معتبر وغير معمول به، بل ينظر إلى القانون، ما جاء في قانون المعاقبات والجزاء. فلو حكم له بالسجن أو ما شابه فإنه يقال له لماذا لا تحكم بالقطع؟ يقال هذا لا يجوز لأن الحكم عندي هو السجن والحبس، فلا يجوز لي أن أحكم بالقطع. أليس هذا تحريم لما أوجبه الله، ورفض لما أوجبه الله، وجحد لما أوجبه الله، ودفع لما أوجبه الله؟ لو أنه هنالك شارب خمر، شرب الخمر، فجاءوا للقاضي الطاغوت وقالوا هذا شرب الخمر، وشهد عليه المسلمون اثنان من المسلمين العدول الأحرار، فقالوا اجلدوه لعله يعاقب ولا يعيد مرة أخرى. فقالوا هذا لا يوجد لنا عقوبة عنده، لماذا؟ لأن أصلا شرب الخمر عندنا ليس جريمة، يحاسب عليه الإنسان فيترك شارب الخمر، هذا يقال عنه كفر دون كفر. لم يبدلوا الحد، بل إنهم أسقطوا الحد من أصله. وسيأتي معنا كلام في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله، كلام ابن الجوزي في هذه الآية إن شاء الله وسبب النزول، وكذلك كلام ابن حزم رحمه الله، سنأتي إلى ذلك بالتفصيل. كذلك الجحد والجحد ودفع الحق وعدم العمل به كما قال الإمام ابن حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، واضح؟ والإسقاط، أسقط الحدود الشرعية. هؤلاء من عز الزكاة أسقطوا فريضة الجهاد وظنوا فريضة الزكاة وقالوا نحن لسنا مخاطبين بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأن رسول الله قد مات، فإذا مات صاحب الشرف فإنا لا ندفع الزكاة، فكفرهم الصحابة ولم يعذروهم بالتأويل. هؤلاء أسقطوا جملة من الأحكام الشرعية، أسقطوا غالبها وأسقطوا جميعها، وهذا ينطبق عليه كما قال ابن عثيمين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكتاب. وسيأتي معنا كلام ابن عثيمين في هذا الباب. أيضا الإلغاء، إلغاء الحكم بما أنزل الله، وإلغاء الحكم بكل حكم مخالف لحكم قوانينه، أليس هذا كفر أكبر؟ إذن هذه الكفريات الموجودة في هذه القوانين، هذا بعضها، ولو تأملنا وتدبرنا لوجدنا أن هنالك كفريات أكثر وأكثر، والله المستعان. فإلى هذا الحد نصل إلى نهاية دراستنا لهذه الليلة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.